قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، يعني دعوة سرية كما يقال، مستخفيا. ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى. إذن لازم لي للدعوة، كل دعوة صحيحة لابد أن يقارنها شيء من الأذى، ولو بلسان، ولو بي باللسان. ليس المراد بالأذى فقط أن يسجن إلى آخره، لا، إنما قد يكون بي باللسان ونحو ذلك. واشتد الأذى عليهم وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بي بالهجرتين. إذن كانت الدعوة في أول الأمر دعوة على جهة الاستخفاف سرا، ثم أمر بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. حينئذ جاء الأمر بإظهار الدعوة، وكل منهما حال، يعني قبل الآية وما بعد الآية. هل الآية فاصدع بما تؤمر هذه ناسخة للدعوة التي هي بالاستخفاء؟ الجواب لا، ليست ناسخة، وإنما من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت الدعوة كذلك. ولذلك يوجد حتى في بعض البلدان، في روسيا قبل سنين كانت الدعوة كلها مستخفية، كلها مستخفية، ووجد من يحفظ القرآن في الخنادق أسفل تحت الأرض. لماذا؟ لأن الدعوة سلكت مسلكا يخالف الإظهار. إذن كل منهما باق، فإذا كان حال الأمة مشابها لحال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت الدعوة كذلك الزمان. إذا كان ثم قوة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت له القوة وأقام دولة الإسلام وكان معه الأعوان والأنصار، حينئذ أعلن الجهاد. إذن إعلان الجهاد ليس مطلقا، ليس على الإطلاق، وإنما يكون في حال دون حال. ولذلك نستفيد من عهد المكي ما قد يوافق كثيرا من الأمور التي يحتاجها الناس في هذا الزمان.